بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في حديث عبد الله بن زيد قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة. مر معنا الحديث الذي بين الأوجه التي يكون منها هذا التحريم، وإنما نسب النبي عليه الصلاة والسلام التحريم إلى إبراهيم لأنه هو الذي بلغه الله جل وعلا هذا الحكم وهذه الخاصية لمكة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ودعا لأهلها، فهذا كما بينته الآيات، عدة آيات من كتاب الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا معنى دعاء إبراهيم لأهل مكة. وإني حرمت المدينة، حرمها عليه الصلاة والسلام بإيحاء الله له بذلك الحكم أو بهذا التحريم، وإنما جاء هذا التحريم لما أصبحت هذه المدينة مدينة إسلامية، حينئذ جاءت هذه الخاصية، كما أن إبراهيم لما بنى البيت جاءت مكة هذه الخاصية التي لم تكن لها من قبل على أحد الأقوال. كما حرم إبراهيم مكة، تشبيهها هنا يقتضي أن يكون المشبه مماثلا للمشبه به في جميع الأحوال وجميع الخصائص. قد بينت الأدلة أن أوجه التحريم في المدينة كأوجه التحريم في مكة في الغالب، إلا على بعض الفروق التي سنتناولها أو شيئا منها في الأحكام. وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. جاءت الأحاديث الأخرى مبينة مقتضى هذه الدعوة، وأنها دعوة بالبركة، والصاع والمد مقادير يقدر بها الناس المأكولات والمطعومات وما إليها من أنواع المكيلات التي توزن بالصاع وتوزن بالمد. وذكرنا في أكثر من مرة أن الصاع أربعة أمداد، وأن المد بمقدار ملء كفي الرجل المعتاد. وهذا الحديث إذن بين أن المدينة حرام كما أن مكة حرام. وحينئذ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المدينة محرمة وأنها من الحرم، استدلوا بعدة أحاديث. قد أشار في المنتقى إلى 12 حديثا، وإنما أكثر من ذكر الأحاديث إشارة إلى الرد على الحنفية القائلين بأن المدينة ليست من الحرم وأنها لا يكون فيها هذه الخاصية التي في مكة من تحريم صيدها وتنفيره، ومن تحريم قطع شجرها وشوكها، من عدم التقاط لقطتها إلا لمنشد كما مر معنا بالأمس. فإذا تحرر من هذا أن هناك خلاف بين أهل العلم في تحريم المدينة على قولين: الجمهور أنها محرمة، واستدلوا بهذه الأحاديث التي منها جملة كبيرة في الصحيحين، وأما الحنفية فإنهم استدلوا بحديث أبي عمير حينما صاد عصفورا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: إن هذا في مقام البيان، ولم يبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن صيده لهذا العصفور أنه حرام، ولو كانت المدينة حرم لثبت فيها هذا الحكم. ولا شك أن هذا من الأقوال المرجوحة، لأن الأدلة قد دلت على صحتها وصراحتها دلالة واضحة في أن المدينة حرم كمكة، وإن اختلفت في بعض الأوضاع أو في بعض الأوجه. وأما حديث أبي عمير فإنه يحتمل احتمالات تخرجه عن الاستدلال به. من هذه الاحتمالات أنه أدخل هذا الصيد من الحل إلى الحرم. قد قرر أهل العلم أنه إذا أدخل الصيد من الحل إلى الحرم في المدينة فإنه لا يكون كالصيد الذي في الحرم ابتداء، بل يجوز له أن يمسكه لهذا الحديث، كما أنه يجوز له أن يذبحه، وهذا بالاتفاق بين الجمهور. ولهذا ذكر من اعتنى بالفروق أن هذا من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة، لأن حرم مكة إذا أدخل فيه إنسان صيدا من الحل فإنهم اختلفوا فيه على قولين كما مر معنا بالأمس. منهم من يقول إنه لا يجوز له أن يمسكه بل يزيل يده المشاهدة عنه، كما أنه لا يجوز له أن يذبحه. وإن كان أهل العلم قد بينوا أن القول الصحيح أنه يجوز له أن يمسكه إذا أدخله من الحرم، إذا أدخله من الحل إلى الحرم، كما إنه يجوز له أن يذبحه، كما عرف هذا واشتهر عند الصحابة رضي الله عنهم. ويحتمل أيضا أن هذا كان قبل تحريم المدينة، وحينئذ إذا كان يحتمل في دلالته هذه الاحتمالات فإنه ينبغي أن يحمل على أحدها حفاظا على دلالة الأحاديث الأخرى الصريحة المبينة لتحريم المدينة. وأما القول بأن حديث أبي عمير ناسخ لهذه الأحاديث فإن هذا القول لم يثبت من جهات متنوعة، منها أن النسخ لا يصار إليه كما تقرر عند أهل الأصول إلا إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ. وعلى القول بأنه لا يمكن الجمع فإن النسخ لا يصار إليه إلا مع ثبوت تأخر التاريخ، وها هنا لا تحديد بأن حديث أبي عمير متأخر على أحاديث تحريم المدينة. حينئذ يتقرر أن ما ذهب إليه الجمهور أنه هو الراجح إن شاء الله. الأمر الثاني: أوجه تحريم الأوجه التي انصرف إليها تحريم المدينة. الأوجه كما مر في تحريم في الأوجه التي في حرم مكة هي الأوجه التي في تحريم حرم المدينة، إلا أن هناك فروقا بينهما. من أوجه أولهما أن صيد المدينة لا جزاء فيه وإنما فيه الإثم، وأما صيد مكة فإن فيه الجزاء كما مر معنا في بيان آية المائدة. الأمر الثاني هو ما يتعلق بإدخال، إذا أدخل إنسان الصيد من الحل إلى الحرم فإنه في المدينة يجوز له أن يمسكه وأن يذبحه بالاتفاق بين القائلين بتحريم المدينة. وأما في مكة فقد تبين أن هناك قول يقول بأنه لا يجوز إمساكه بل تزال يده المشاهدة ولا يجوز ذبحه، والقول الثاني هو الراجح. حينئذ لا يكون على هذا القول الراجح فرق بين حرم المدينة وحرم مكة من هذا الوجه. الأمر الثالث أن تحريم الحشيش والكلى في المدينة مباح للحاجة، سواء حاجة العلف علف الدواب أو لحاجة آلات الرحل التي تكون على الخيل مثلا، قد جاء في هذا حديث عند الإمام أحمد. وأما في مكة فلا يجوز إلا ما دعت إليه الضرورة كما في الإذخر. فهذه هي الأوجه التي يحصل فيها الفرق. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث ما تحديد حرم المدينة. بين هذا الحديث الذي في مسلم نسبه المؤلف إلى مسلم وفي البخاري أيضا إلى أن حرم المدينة ما بين عير إلى ثور. قد استشكل بعض من أهل العلم هذا اللفظ وهو قوله إلى ثور، قالوا إن المعروف أن ثور إنما هو غار في إنما هو جبل في مكة، وحينئذ قد يكون اللفظ فيه تصحيف، ولكن التحقيق عند المحققين أن ثورا هذا موجود أيضا في المدينة وأنه لا تصحيف، وحينئذ فيكون اللفظ على حقيقته. ومن أهل العلم من نحى منحا آخر، وهذا كابن قدامة رحمه الله حينما قال إن المراد بعير وثور ليس حقيقتهما وأنهما في المدينة، وإنما المراد بهما ما بين عير وثور في غير المدينة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه اسما مبتدأ علامة على الجبل الذي في المدينة خلف أحد من جهة الشمال، فيكون هذا الاسم تسمية ابتداء، ولكن هذين الوجهين لا حاجة إليهما، وقد ثبت عن محققين من المؤرخين أن هذا الجبل كان يعرف باسم ثور، وأنه حينما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام كان على مسماه من القدم. وحينئذ يتبين أن حرم المدينة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب أنه من عير إلى ثور. وأما ثور أما عير فإنه جبل بجهة الميقات. وقد جاء في حديث آخر تحديد الحرم من جهة الغرب إلى الشرق أنه ما بين لابتيها واللاب هي الحرة ذات الحجارة السوداء. وبينت الأحاديث الأخرى أن الحرم بريد في بريد، وأنه 12 ميلا من جميع الجهات. على كل فهو محدد بأعلام، أو محدد الآن تحديدا واضحا، وإن كان في بعض الأماكن بعض من الاختلاف لوجود سبب هذا الخلاف. وحينئذ يكمن بهذا ما يتعلق بتحريم المدينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب. نحن ما التزمنا بذكر الأحكام المتعلقة بالحرم من جميع الجهات، وإنما ما يتعلق بأحكام الحج من حيث المحرم، لأن الوقت تنظرون الآن إلى أنه ما يقارب نصف ساعة فقط. أنا لا أعتبر الوقت إلا نصف ساعة، وهذا يجعل الإنسان لا يعني يحسن أو ذكر الأحكام على الأمر الذي يريد، لأن الوقت هو الذي إذا لم يكن هناك وقت كافي فلا يمكن أن يكون هناك شرح كافي. نعم. حديث جابر سأقرأ أنا لأن سيطول علينا، ثم نبين ألفاظ هذا الحديث، ثم نأخذه أظن أنه في قد يكون في 4 مجالس بالاختصار، لأنه هو الذي جمع أحاديث أحكام الحج خاصة صفة الحج. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، عبر بالماضي حج دلالة على ما وقع من حجة الوداع، وفخرجنا معه لم يبين مكان الخروج ولا إلى أين، وهو واضح لأنه خرج من مراد الخروج من المدينة والمكان إلى ذي الحليفة ثم إلى مكة. حتى أتينا ذا الحليفة، المكان المعروف قد مضى وبيناه، فولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، ولادتها هذه ولادة لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري. الاستثفار هو ما يعمله النساء من التحفظ من نزول دم الحيض بخرقة ونحوها في المكان المعروف، وأحرمي الإحرام. مضى معنا أيضا بيانه ونية الدخول في النسك. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى المراد هاهنا آخر صلاة صلاها، وهي صلاة الظهر، لأنه صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر في ذي الحليفة، 5 فرائض: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. ثم ركب القصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم المعروفة، حتى يستوت به على البيداء والجبل المرتفع بجوار ذي الحليفة. أهل أي رفع صوته، قد مضى معنى الإهلال في الاصطلاح بالتوحيد، أي بتلبية التوحيد. ويشير جابر رضي الله عنه إلى نبذ تلبية المشركين الذين كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. ثم قال: لبيك اللهم لبيك. وقد بينا فيما مضى معنى هذه التلبية كاملة. حتى إذا أتينا البيت أي الكعبة استلم الركن، والاستلام ها هنا المراد به مسح الركن بيده. وأما الركن ها هنا فإنه المراد به العهد الذهني اللام ها هنا، وهو الحجر الأسود، وعبر عنه بالركن لأنه هو أحد الركنين اليمانيين. فرمل ثلاثا. الرمل هو أن يسارع الإنسان في الخطى مع مقاربته فيها، أن يسارع في خطاه مع المقاربة في هذا الإسراع. ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم. هذا المقام هو الذي قام عليه إبراهيم حينما ارتفع البيت وكان بحاجة إلى مكان، إلى شيء يرتفع عليه، فجاء به هذا الحجر حتى إنه من شدة ما يقوم عليه صار لأقدامه أثر في هذه الأقدام. والمعروف عند أهل العلم أن هذا الأثر قد زال، ولكنه الآن موجود مطلي بالذهب أو الفضة، والله أعلم عن حقيقة ذلك. وإلا فالصحابة قد أخبر أنس رضي الله عنه أنه قد رأى آثار قدمي إبراهيم في هذه الصخرة، فصلى أي صلاة الصلاة التي تكون عقب الطواف، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي بعد صلاة الركعتين، ثم خرج من الباب، أي من باب الحرم، لأن المسعى إلى وقت ليس بالبعيد كان خارج الحرم إلى الصفا وهو الجبل المعروف. فلما دنا منه، أي دنا من الصفا أي قرب منه، قرأ الآية، آية البقرة، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. ومر معنا في أول أحاديث الوضوء أن هذا اللفظ جاء بلفظ الأمر وجاء بلفظ الإخبار. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال، إلى أن قال: أنجز وعده، أي أن الله جل وعلا أنجز لرسوله عليه الصلاة والسلام ما وعده به من النصر في فتح مكة وفي سائر الفتوح، ونصر عبده أي محمد عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب هو كل من تحزب على المسلمين أو على هذا الدين. والمراد ها هنا إما غزوة الأحزاب، لأنه تجمع على المسلمين أحزاب الكفر وحصل من القصة المعروفة، وإما المراد به هزم الأحزاب في كل واقعة وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. المراد بالسعي هنا هو ما تكلمنا عليه في الرمل، وهو سعي شديد ولكنه أشد، ولا يشترط فيه مقاربة الخطى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث فيه. فلما كان يوم التروية، يوم التروية اليوم الثامن، وإنما سمي بهذا اليوم لأنهم كانوا يروون الماء احتسابا ليوم عرفة، كما توجهوا إلى منى، والمنى هي المكان المعروف الذي يجتمع فيه المسلمون اليوم الثامن ثم اليوم العاشر وما بعده من أيام الحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أي فأجاز أي جاوز المزدلفة، أنه لم يقف عندها حال انصرافه إلى عرفة. فوجد القبة، القبة هي الخيمة التي وضعت له عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قد ضربت له بنمرة مكان معروف، وهو جزء الآن من المسجد في هذا المكان، وهو ليس من عرفة كما سيأتي. فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي رحلت أي جمع له رحله عليها عليه الصلاة والسلام، فأتى بطن الوادي أي وادي عرفة، وسيأتي تحديد هذا الوادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن بطني عرنة. فخطب الناس أي خطبهم خطبة الوداع. وقد قال أهل العلم في هذه الخطبة أنها ليست كخطبة الجمعة، وإنما هي خطبة نسك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا ينبغي الإطالة فيها، وإنما يذكر الناس بمعالم الإسلام وقواعده، وخاصة أحكام الحج التي سيقدم عليها الحجاج. وخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. سيأتي بيان هذا إن شاء الله في الأحكام. ولم يصلي بينهما شيئا أي من النافلة، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، إلى الصخرات، وهي صخرات عند الجبل الذي يسمى تسمية ليست بصحيحة جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، أي إشارة إلى أن هناك ما يسمى بعرق الرمال التي مشى عليها الصحابة رضي الله عنهم، فسمى أثر مشيهم عليه كأنه حبلا بين يديه، واستقبل القبلة في حال وقوفه عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصغرة قليلا حتى غاب القرص أي قرص الشمس، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. شنق أي ضيق لها، بمعنى أنه جره إليه حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله المراد، المكان الذي يجعل أو يثني الراكب رجليه عنده، كما في الجالس على الكرسي مثلا ونحوه، ويقول بيده اليمنى مشيرا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس السكينة السكينة، على الإغراء، أي إلزموا السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الجبال، أي من الجبال التي بينه بين عرفة وبين المزدلفة، أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي الناقة، حتى أتى المزدلفة وهي المكان المعروف، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي التسبيحة هنا الصلاة، صلاة النافلة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المكان المعروف في المزدلفة، ويقال له، وهو جبل يقال له قزح. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. جدا أي المراد به أنه ظهر وجه الصباح، ومبالغة في الإسفار. فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي دفع من مزدلفة إلى منى، حتى أتى بطن محسر. هذا هو الوادي الذي حسر فيه الفيل وجاءه الإعياء، وهكذا داب النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان عذب فيه الكفرة. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى على الجمرة الكبرى، أي جمرة العقبة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، وهي التي تحدد منى من جهة مكة وليست من منى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخذف. والمراد كحصى كالباقلة مثلا أو الحمص وأمثاله كما سيأتي في بيان الأحكام. رمى من بطن الوادي أي الوادي الذي الذي بجوار الجمرة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قوله صلى بمكة الظهر استشكله أهل العلم، لأنه جاء في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى، لكن جمع بينهما أهل العلم بأنه صلى في مكة ثم عاد في منى إماما بأصحابه رضي الله عنهم تبركا بصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث مبين كما أشار إليه ابن حجر في صفة الحج أنه هو العمدة في صفة الحج الصحيح. ونبدأ الآن بالأحكام التي يشير إليها هذا الحديث ولكن على وجه الاختصار. الحكم الأول الذي أشار إليه هذا الحديث المواقيت، أن الإحرام لا بد له من الميقات، وهذا أخذا من قوله حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وقد مر معنا تقرير هذا الحكم. الحكم الثاني أن صحة إحرام النفساء والحائض، قد مر معنا هذا أيضا. الثالث أن الإحرام يكون عقب صلاة، لكن هل هذه الصلاة صلاة خاصة بالإحرام أو لا؟ قد تقدم لنا هذا. الحكم الرابع أن الإهلال يكون عند الركوب على الراحلة، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما بينه ابن عباس وقد مضى معنا هذا. الحكم الخامس أحكام التلبية، قد أشرنا إلى هذا بالتفصيل فيما مضى. الحكم السادس قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. في هذا الحديث إيجاز في أمور كثيرة فنشير إليها على سبيل الإيجاز. أولا لم يشر إلى دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة من أين، وقد بين أهل العلم أنه دخلها من أعلاها وهو مكان يقال له الحجون، ولكن هل هذا الدخول اتفاقا أو أنه سنة، بمعنى أن الإنسان يقصد هذا المكان أو هذا الطريق ليدخل معه، خلاف بين أهل العلم. ولكن من تيسر له ذلك فلا شك أن موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك أنه أمر مشروع ومرغب فيه. الأمر الثاني أنه قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، لم يبين من أين دخل البيت. قد بين أهل العلم أنه دخل استدلالا بحديث جاء في مسلم أنه دخله من باب بني شيبة، وهذا الباب الآن ليس بموجود لأنه باب بحذا المكان الذي بين المقام وبين زمزم. وقال بعض الفقهاء أنه محاذ لباب السلام، ولهذا قال بعضهم يسن أن يدخل من باب السلام. الأمر الثالث لم يشر إلى وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وماذا عمل حينما دخل. أما متى دخل مكة فإنه قد جاء في مسلم أنه دخلها ضحا، ولهذا جمهور أهل العلم على أنه يسن أن يدخل مكة إذا كان مريدا للنسك أن يدخلها ضحى. وأشار بعض أهل العلم إلى أن السنن يدخلها ليلا استئناسا بما جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف، لكن ما ثبت في السنة أولى. الأمر الرابع، لم يبين أو بين أنه حينما دخل للبيت أول أمر بدأ به هو استلام الركن، ولكن أهل العلم قد ذكروا أن الإنسان حينما يدخل البيت أنه يرفع يديه وأنه يكبر ويدعو، فهل هذا الحكم الذي أشاروا إليه صحيح أو لا؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة أول شيء بدأ به قبل حط رحله أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولهذا قال أهل العلم أنه يشرع للإنسان حينما يدخل مكة مريدا للنسك أنه يبدأ بالطواف وبإنهاء نسكه، ولكن هذا إذا تيسر له فهذا لا شك أن هذا هو الأفضل في حقه. حينئذ إذا دخل البيت، قد بين حديث جابر أنه أول شيء يبدأ به أنه يستلم الركن، ولكن كما قلنا إن الفقهاء قالوا أنه يرفع يديه ويكبر ثم يدعو قائلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وبرا. ما هو دليلهم على هذا؟ استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في مسند الشافعي والبيهقي، ولكن هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف ولا يصح. فحينئذ القول بأنه إذا دخل البيت رفع يديه وكبر وقال هذا الدعاء ودعا، هذا لا دليل عليه، وإنما يبدأ بالطواف، وحينئذ أول ما يبدأ بالطواف هو استلام الركن، فيكون لفظ جابر مبينا أول شيء يبتدئ به في طوافه. وحينئذ نقف عند هذه اللفظة مبينين الأحكام المتعلقة بالطواف وخاصة الهام منها. أولا، أن الطواف يشرع للمفرد والقارن الابتداء بطواف القدوم، وأما المعتمر فإنه يبدأ بطواف عمرته هكذا المتمتع، ولكن طواف القدوم للمفرد والقارن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل السنة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه على سبيل السنة، وذهب جماعة من فقهاء المحدثين إلى أنه على سبيل الوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع هذا طاف حينما قدم وقال: خذوا عني مناسككم، والفعل الصادر بيانا للواجب واجب. الأمر الثاني، والراجح والله أعلم، أنه سنة لحديث عروة بن مضرس طائي الذي سيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني، كيفية الطواف. الطواف يمر بمراحل منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. أما الواجب فهو أن يبتدئ من الحجر مستقبلا له، من الحجر الأسود مستقبلا له. أما بدايته من الحجر فإن ذلك استدلال بحديث جابر، وأما كونه يستقبل هذا الحجر فهذا ما بينه حديث عمر حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك رجل قوي فلا تزاحم، إن رأيت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر وهلل. وإن كان فيه مقال، لكن قال بعضهم إنه حسن، وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم أنه لا بد أن يستقبل بكل بدنه الحجر الأسود، بمعنى أن يقع نظره على ركني البيت الموازيين لنظره حال وقوفه أمام الحجر. الأمر الثاني من الواجبات أن يجعل البيت على يساره، فإن جعله على يمينه فإن هذا الطواف طواف ليس بصحيح. قد استدلوا بأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، وعللوا له بعلل كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، من أرادها فهي في الإنصاف، وأشار شيخ الإسلام في منسكه إلى شيء منها. الأمر الثالث أن يكون هذا الطواف بالبيت كله، بمعنى أن لا يطوف بجزء من البيت، ولهذا قال الفقهاء: لا يصح الطواف على الشاذروان، والشاذروان هو الجدار أو الأساس الذي محاذ لأرضية، محاذ لجدار الكعبة في مقابل الأرض كأساس العمود هذا، وكان ليس كوضعه الآن، كان بإمكان الإنسان أن يطوف عليه، لهذا ذكره الفقهاء. أما الآن فإن الإنسان لا يمكن إلا هو ممسك لجدار الكعبة، لأنه الآن بحالة لو أن الإنسان مشى عليه لحصل له انزلاق، فالفقهاء قرروا أنه لا يصح الطواف عليه. خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه يصح الطواف عليه لأنه خارج عن البيت، والحقيقة أن هذا هو الراجح، ولكن الأحوط أن الإنسان يترك مثل هذا الأمر، خاصة والمسألة في مقام نسك، والاحتياط في مثل ذلك أمر وارد. الأمر الثاني أنه لا يصح أن يطوف على جدار الحجر أو أن يطوف بجزء من البيت. أما جدار الحجر فإن الناس يسمون هذا الحجر الذي من جهة الشام حجر إسماعيل، وهذه تسمية عند الناس لا دليل عليها، لكن الحاصل أن هذا الحجر الآن ليس كله من البيت، لأن الذي من البيت هو مقدار 6 أذرع فقط، لأن الكعبة مرت بمراحل، بناها الكفار من قريش، قصرت بهم النفقة لأنهم قالوا لا نبنيها إلا من كسب طيب، فحينئذ جعلوا جزءا بمقدار هذا الذي ذكرنا لقصر النفقة عنهم، وحجروا عليه حتى يعرف أنه من البيت. فلما جاء في عهد عبد الله بن الزبير بنى الكعبة كاملة على قواعد إبراهيم، وأشهد على هذا جماعة من المسلمين. ثم لما جاء في عهد عبد الملك بن مروان هدم الأمر وعاد إلى ما كان عليه في عهد كفار قريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبنيه على قواعد إبراهيم، وحقق عبد الله بن الزبير أمنية النبي عليه الصلاة والسلام التي منعها منه قوله عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فإذا عاد الأمر إلى أن جزء من البيت ليس داخلا في البناء. ثم لما جاء في عهد هارون الرشيد أراد أن يعيده كما كان في عهد عبد الله بن الزبير، فأرشده جماعة من أهل العلم إلى الانتهاء عن مثل ذلك، سدا للذريعة أن يتهاتك الخلفاء على التلاعب بهذا البيت. فالحاصل أنه لا يجوز الآن الدخول مع باب الحجر الموجود، ولو دخله إنسان فإنه لا يكون حينئذ طائفا طوافا صحيحا. فهذا معنى كلام الفقهاء: ولا يصح طواف على الشاذروان ولا على جدار الحجر. إذن هذه الأمور التي تجب في الطواف. وهناك أمور واجبة لكنها ليست بداخلة في ماهية الطواف، وسنجعلها إن شاء الله في الشروط. أما المسنونات فإليك هذه المسنونات باختصار. أولا: ما يستلم من الأركان وما يعمل حال الاستلام. من المعلوم أن البيت له أربعة أركان: الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني الآخر، والركنان الشاميان. ولنبدأ الآن بالحجر الأسود. أما هذا الحجر فإن المسنون فيه أربعة أمور على الترتيب. فيسن أولا للطائف، لكل طائف، أن يستلمه، بمعنى أن يمسحه بيده. والدليل هذا الحديث وأحاديث أخرى. ويأمل ويسن له مع هذا الاستلام أن يقبله. أما التقبيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه قبله وبكى طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وفي حديث الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: لولا والله إني لأعلم أنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه: وفي مقام النسك وفي حجر في بيت الله، ويعلم مكانة هذا الحجر من الأحاديث وماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يبين حقيقته وأنه حجر لا يضر ولا ينفع. ولكن إنما قبل لا لأنه حجر ولكن تعظيما لأمر الله. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب ساكن الديار. وانظر إلى حال عمر بعد الإسلام وقبل الإسلام حينما يأبط أبيطا من التمر ويتخذه إلها، وانظر إلى حال جماعة كثيرة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن وفي أزمان غابرة حينما افتتنوا بحجار بأحجار شيطانية نصبها لهم الشيطان وتمثل عندها وتخبطهم وصدق فيهم قول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فأوقعهم في الشرك أو أوقعهم في ذرائعه. الحاصل أنه يشرع استلام هذا الحجر وتقبيله، هذه هي الرتبة الأولى. أما السجود على هذا الحجر فقد ذكره الحنابلة مسنونا، ووافقهم أو هم وافقوا جماعة من الفقهاء في هذا الحكم، ورفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معلوماتي القديمة على أنه ضعيف، وإنما جاء عن عمر وابنه وبعض الصحابة. فهل يشرع هذا ويكون مسنونا أو لا؟ الحقيقة أنني ليس عندي تحضير في هذا، ولهذا أشرت إليه لعل أحد الإخوان يتبرع إن شاء الله بالتحقيق في السجود على الحجر، هل هو فيه دليل واضح فيه، وإلا فالأمر أنه ليس بمشروع، لأن الأحاديث الصحيحة التي وصفت استلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقبيله لم تذكر شيئا من السجود عليه. المرتبة الثانية انشق الاستلام والتقبيل، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية ويستلمه بيده اليمنى ويقبلها. قد جاء دليله في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده الحجر وقبلها. فإن شقت هذه المرحلة فإنه يستلمه بشيء معه من عصا ونحوها ويقبل حال استلامه. ودليله حديث أبي الطفيل في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويستلم الحجر بمحجن كان معه ويقبل هذا المحجن. فإن شق هذا انتقلنا إلى المرحلة الرابعة، وهي الإشارة إليه بدون تقبيل. ودليل هذه المرحلة الرتبة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في البخاري أن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعير كلما أتى إلى الحجر أشار إليه وكبر. إذن فالمرحلة الرابعة ليس فيها إلا إشارة، ولا يقبل ما يشير به إلى الحجر، وإنما إشارة بيده اليمنى فقط. بقي معنا ماذا يعمل عند استقباله لهذا الحجر: هل يكبر يسمي الفقهاء يقولون إنه يسمي في الابتداء، واستدلوا بحديث أنه لما جاء إلى الحجر سمى وكبر، فحينئذ تكون التسمية بقولك بسم الله في حال ابتداء الطواف، والتكبير يكبر بقوله الله أكبر. ولكن هل يرفع يديه كما يرفعها في الصلاة؟ الصحيح أنه إنما يشير إليه إشارة بيده، ولا يكبر كتكبيره للصلاة. إذن بهذا نكون قد انتهينا من ما يعمله الإنسان عند هذا الحجر. وهل هناك ذكر آخر؟ جاء عن بعض الصحابة ولا يصح مرفوعا أنه حينما استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قال هذا فحسن. بقي مسألة وهي هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ الحقيقة أن حديث ابن عباس رضي الله عنه وهي قول أنه كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر أنه يشرع له أن يكبر، فتكون التكبيرات حينئذ ثمانية. وعلى هذا القول فتوى اللجنة الدائمة، وبقراءة عاجلة في فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله يرى أنه لا يكبر في بعد نهاية الشوط السابع، لكن في الحقيقة أن حديث ابن عباس واضح في الدلالة على التكبير بعد نهاية الشوط السابع. ننتقل إلى الركن اليماني. الركن اليماني جاء الدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسنون في حقه هو الاستلام باليد، وأما ما أداه فليس بمشروع في حق العبد أو في حق المسلم عند هذا الركن، فلا يشرع تقبيله ولا يشرع الإشارة إليه إذا لم يستلمه، مع أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا لم يمكن استلامه فإنه يشير إليه، لكن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، لأن الإشارة حكم، والحكم لا بد له من دليل، وحينئذ ليس هناك دليل على أنه إذا شق الاستلام أنه ينتقل إلى الإشارة، ولا يجوز القياس في العبادات على الصحيح، فنبقى على ما ورد. أما الركنان الشاميان فلم يرد فيهما لا استلام ولا إشارة، ولهذا فلا يستلمان ولا يشار إليهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم غير الركنين اليمانيين. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه فأراد أن يستلم الركنين الشاميين أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له معاوية ليس من البيت شيء مهجور، فقال ابن عباس صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فلم أرى يستلم إلا الركنين اليمانيين. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذن يتقرب هذا ما أشرنا إليه بإيجاز. الحكم أو المسنون الثاني أو الثالث ما أدري بالترتيب هو قضية الاضطباع وقضية الرمل. أما الاضطباع فلم يذكره في حديث جابر. والاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. وأظن أنه واضح لأن لا نستطيع التمثيل. الحاصل أنه يجعل الوسط هكذا ثم الطرف من ها هنا والطرف الآخر ها هنا فيكون هذا باديا. والاطباع حكمه سنة، حكمه سنة. والدليل ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع وعليه برد حضرمي. الأمر الثاني إذا قلنا أنه سنة فمتى يكون هذا الأمر؟ هل في كل طواف أو في طواف القدوم وطواف الائتمار؟ أي أول طواف يقدم الإنسان فيه إلى مكة؟ قال الفقهاء: هو أول طواف يقدم فيه المسلم. فالقارن والمفرد طواف القدوم، والمعتمر والمتمتع طواف العمرة. الأمر الثالث مكان أو موضع الاضطباع. الاضطباع على الصحيح أنه يكون إذا بدأ شرع في الطواف، إذا أراد الشروع حال شروعه في الطواف يضطبع. أما أن يضطبع منذ دخوله إلى مكة أو دخوله إلى الحرم فهذا ليس بصحيح. الأمر الرابع أن الاضطباع يكون في طوافه كله، بمعنى في أشواطه كلها، ولا ينتقل إلى ستر المنكب الأيمن إلا بعد نهاية الشوط السابع. إذن هذا ما يتعلق بالاضطباع. ونأتي إلى مسألة الرمل. والرمل قد أشار إليه في حديث جابر، ونقف عند هذا الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.